ما تشقوش فيا حاجة نورمال واخا الحس وعادي ما طلعتوش كراد باقي فوقهم جامي طحلات مفقدش الامل باقي كنجاد نيفو مع القطار بكيلومترات ليلو بيدي ساحي لا جامي طرات هاد الروابة فشلو خاصة بشترات انا الضبرة ديالك زبيلة برات ماما سيتا كنبك بوتا نشيل عنشرك مطول فيا عدك لاقى بوحدك كندك كبانو براش دارو فيا راسهم ربي تنصطيهم ما بلاتي بوتا دوري كاع ما جيتي فايتي حياتي تايا بوتا ماشي انت الراب مغربي كنبري في طريق اللاقا كنجري مراتي ديهم في حجري كاع بلاناتهم كنجري علي علي داي بوتا يبسترو كاريتو حساباتي ساليتو بلا كان شي بلان فاريتو علي علي علي علي داي حطو بوتا يبسترو كاريتو يا amigo يا طبين دودو عاتيمو في كاترا كله بنادم خايب حنا اللي عارفينو الو الو ليلو كي بيني بالله لاقا كنجي سالا جي تشوف كي كندرلا يا amigo يا طبين دودو عاتيمو في كاترا كله بنادم خايب حنا اللي عارفينو الو الو الو الو ليلو كي بيني بالله لامولا كنجي سالا جي تشوف كي كندرلا لا ما كانش صحابي دمو لا ما كامليش لي معاش معايا ما يفهمنيش ماشي صاحب نادم لا ما قالنيش شبان ولي بيروت طقش محيط نروى بركيروت حبسني خو جيبش منوت لاقا غنديرو بقالي ميتوت الباندو علمني كو خاطر ما عنديش انا اختي طفايا في قطر كون انا مكعرفش لبالك لا نتسحر معاهم باش غدا نصبح فطر يديهم شحال دارو دال ديزلايك في الحاس الحاس ملقاونيش لايك شحال دقوا عليا كيتسناوني جاوب جاو يشوفو الكوني مغيب كاع مفايح درافا نخضر كي بيكولو ديك لا يا قد في كولا ليلو باي باسر شي بولا مريسك بروحي صوبي فاليز لا مولا يا amigo يا طبين دودو عاتيمو في كاترا كله بنادم خايب حنا اللي عارفينو الو الو ليلو كي بيني بالله لاقا كنجي سالا جي تشوف كي كندرلا يا amigo يا طبين دودو عاتيمو في كاترا كله بنادم خايب حنا اللي عارفينو الو الو الو الو ليلو كي بيني بالله لامو لاقا جي سالا جي تشوف كي كندرلا Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.